وهذه الرواية تختلف عن الروايات السابقة حيث حددت الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في صلاة الفجر، وفي هذه الرواية القنوت كان في صلاة العشاء. ولهذا ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب بقول استحباب القنوت في جميع الصلوات، متى ما نزلت بالمسلمين نازلة. أما إذا كان القنوت عاديا، والقنوت ليس لنازلة حدثت، فذهب الإمام النووي لاستحبابه في الوتر، لاستحبابه في صلاة الفجر عقب الركعة الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية قبل أن يهوي إلى السجود، يرفع يديه ويدعو ويقنت. أما إذا كان القنوت في النازلة فإنه يقنت في الفجر وفي العشاء وفي الظهر وفي المغرب وفي العصر، يعني في كل الأوقات. وهذا الحديث استدل به على مشروعية القنوت بعد صلاة العشاء. فقال بمثل حديث الأوزاعي والذي رواه قبل من رواية أبي بكر بن أبي شيبة أو هو من رواية الأوزاع التي مرت بنا، هي من رواية من رواية محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم، يعني الرواية التي سبقت هذه الرواية، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. وهذه الرواية أيضا رواها عن زهير بن حرب عن حسين بن محمد، وحسين بن محمد هو ابن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي قال المروذي نزيل بغداد، وصفه الحافظ بأنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 13200 وروى له الجميع. يروي عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى هي أيضا على سبيل المتابعات، حيث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. ونلاحظ أن هذا الحديث مداره على يحيى بن أبي كثير. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وفي هذه الرواية زيادة القنوت في صلاة الظهر، وهي تتفق مع الرواية السابقة في أن القنوت في صلاة العشاء، وهي أيضا تشارك الرواية التي قبله والتي فيها أن القنوت في صلاة الفجر. ثم قال يسوق الحديث حديثا آخر شاهد لحديث الباب، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على عرعل وذكوانا ولحيانا وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد. هذا الذي نزل وقوله أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبئر معونة قصة مشهورة، وهي قضية وقعت بعد غزوة بدر حيث أسر المسلمون من كفار مكة 70 وقتلوا 70، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الفداء في من أسر، فأراد الطوائف من العرب كرعل وذكوان وعصية أن ينتقبوا لكفار مكة، واتفقوا على أن يأتوا المدينة ويحتالوا لطلب عدد من القراء يزعمون أنهم يريدونهم لتعليم المسلمين ولتفقيه المسلمين. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه انتدب لهم 40 رجلا وأخذ هؤلاء الطوائف من الكفار أخذوا المسلمين بدعوى أنهم يعلمونهم، وبعد أن سار المسلمون إلى أماكن اطمأنت لها الكفار لاحظوا فيهم الغدر وأحسوا فيما قدموا أن المسلمين سيؤخذون إلى مكة ويباعون على أهل مكة لينتقم منهم أهل مكة فيقتلون كل واحد بنظيره من أهل مكة. هذا ما كان المكر والمخطط، لكن المسلمون رحمهم الله وجدوا أنه لا بد من المقاومة ولا بد من المقاومة، وأبوا أن يسلموا أنفسهم وقاتلوا حتى قتلوا، ولم يتمكن القرشيون من أسر أحد من هؤلاء القراء سوى ثلاثة اقتادتهم إلى مكة وفاوضت بهم أهل مكة. كل ذلك فعله أصحاب هذه القبائل، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم إلا بعد أن أنزل عليه الوحي، فأخبر أصحابه رضوان الله عليهم فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحالهم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم أيما حزن عليهم، وما كان منه إلا أن قنت عليهم يدعو عليهم في صلواته، والصحابة يؤمنون. ولما قدر الله تعالى لهؤلاء الشهادة وبقى منهم ثلاثة اقتيدوا إلى مكة، وظهر منهم الأمور العجيبة، وحاول قريش أن تثنيهم عن الإسلام فلم تفلح، وما كان منهم إلا أنهم أقاموا فيهم القتل. ومن العجائب أن منهم من وجه بعض أو مجموعة من الأسئلة إلى هؤلاء النفر من المسلمين، سأله يعني سئل أحدهم أيرضيك أن تكون محمد صلى الله عليه وسلم في موضعك؟ فنفر وأبى وقال والله ما يرضيني أن يمس شعرة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وكل هذا فيه غيظ، وكل هذا مما أغاظ. الكفار الشاهد أن هؤلاء القراء قتلوا في معركة بينهم وبين أصحاب هذه القبائل التي أرادوا أن يغدروهم، ونجى الله جل وعلا هذا النفر الذي بلغ عن قضية وسيرة هذه الموقعة والمعروفة ببئر

يقول نوازل المسلمين في هذا الزمان كثير وخاصة في 4 مواطن مشهورة وتنقل وقائعها عبر رسائل الأعلام صباحا ومساء، وقد ترك المسلمون القنوت وإن كان يعمل به حينا يسيرا. فما ضابط القنوت في السنة، أو فما ضابط القنوت في السنة، وكيف يعمل به الآن؟ أزال الله كربات المسلمين وأهلك الكافرين وجزاكم الله خيرا. لا شك إن ما يقع في بلدان المسلمين من نوازل بسبب وقوع كثير من المعاصي والمخالفات والبدع تستوجب القنوت، وينبغي للناس أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. وكون الناس تركوا القنوت لا شك إن بعض الجهات لا يقنطون وبعض الجهات يقنطون، وكلنا بحسب الحاجة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.